ورافع أبنية العز والسلطان وروح العدالة وجسدها، إنما هي باقية ببقاء الأمانة بين الناس، ولا يكون شيء من ذلك بدونها. الأمانة عباد الله ليست كما يتصورها الكثير من الناس بأنها الوديعة التي تودع عند الغير لحفظها كالنقود والحلي وما شابه ذلك، بل إن مدلولها في المفهوم الشرعي يشمل معاني متعددة، بدليل أنها وردت في القرآن على أوجه كثيرة، فقد جاءت بمعنى الدين والديانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وتخونوا أماناتكم أي دينكم. وتأتي الأمانة بمعنى الشرع والسنة. قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، أي إن تركوا الأمانة في السنة فقد تركوها في الفريضة. وتأتي بمعنى الفرائض كما في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. قال جمهور المفسرين: الأمانة هنا الطاعات. وتأتي الأمانة أيضا بمعنى العفة والصيانة. قال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن هذه المعاني عباد الله ندرك أن الأمانة في دين الله أضخم وأثقل من ذلك المعنى الضيق الذي تعرف عليه الناس، ويكفيها أنها الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على حفظها، حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة صفر يقول له أخوه ومودعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وما ذلك إلا لإشعاره بتبعة كل ما يكل إليه، وتنبيهه بأنه مسؤول أمام خالقه ومولاه. ولما كانت غاية السعادة أن يوقى الإنسان شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في استعاذته بين الحالين معا، فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ففي الجوع ضياع الدنيا، وفي الخيانة ضياع الدين. والأمانة عباد الله كما هي متنوعة ومتعددة، فهي تتفاوت قيمة وقدرة وثوابا وأجرا. فهناك أمانة العبد مع ربه وتتحقق بحفظ ما أمر الله بحفظه، وبأداء الواجبات والابتعاد عن المنهيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن خيانة الله تنقيص فرائضه وتركها والتهاون في أدائها، وعلى رأسها الإيمان والتوحيد. وفي الحديث الصحيح: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والمعنى كما قال المناوي: لا إيمان كامل، فالأمانة لب الإيمان، وهي منه بمنزلة القلب من البدن، والأمانة الجوارح السبع، فمن ضيع جزءا منها سقم إيمانه أي مرض وضعف بقدره، فإن ضيع الكل خرج عن الإيمان. وهناك أيها المؤمنون أمانة العلم، وتتحقق بنشره وإيصاله وتبليغه للناس على يد أناس أكفاء مؤهلين لحمل رسالته، يتوسم في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص الصادق، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فنفع العلم وزكاته تبليغه والخشية من الله رب العالمين. ومن الخيانة في العلم أن يتصدر الحدث قبل التأهل ويتشيخ قبل أن يشيخ، وأمثال هؤلاء في زماننا في مثل الباعة في الأسواق عددا، وفي مثل الفراش والجنادب جرأة واقتحاما على النار الموقدة. وهذا الضرب من العباد لا يلبث أن يلحقه الإدبار فتحيط به خطيئته فتنقله إلى السقوط المبكر. وقديما قيل: كل من يدعي بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. وقال قتادة رحمه الله: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. ومن الخيانة في طلب العلم أن يلتمس العلم عند المتعالمين الذين تصوروا محراب العلم ممن لم يتناولهم دين الله بتهذيب. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقد سئل ابن المبارك رحمه الله عنهم فقيل: الذين يقولون برأيهم، وأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وفي تفسير لهم أنه فسر الأصاغر بأنهم أهل البدع والأهواء. وهناك أيها المؤمنون أمانة العبد مع الناس، وتتحقق برد ودائعهم إليهم وحفظ حقوقهم وصيانة أعراضهم وحفظ أسرارهم والبعد عن غشهم والاعتذار لديهم عند الإساءة إليهم. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال العلماء: الأمانة رأس الأمر وعموده، وهي مقدمة على العدل كما في هذه الآية، لأن العدل يحتاج إليه عند الخيانة في الأمانات التي تتعلق بحقوق الناس. والأصل أن يكون الناس أمناء يقومون بأداء الأمانة بوازع الفطرة والدين، والخيانة خلاف الأصل، ومن شأنها أن لا تقع في الأمة المتدينة إلا شذوذا. وقلما يحتاج إلى العدل في الحكم إذا رعى الناس أماناتهم وأدوها إلى أهلها. وقد ورد في هذا النوع أيها المؤمنون من الأمانات آيات كثيرة وأحاديث مشددة في وجوب رعايتها وآدائها وتشنيع الخيانة فيها والوعيد الزاجر لمضيعيها ومهمليها. قال تعالى مادحا عباده المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خالك. وقال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، بمعنى أنه يجب عليك أن تحفظ حقوق المجالس التي تشارك فيها، فلا تدع لسانك يفشي أسرارها ويسرد أخبارها. فكم من حبال تقطعت ومصالح تعطلت لاستهان الناس أو لاستهانة الناس بأمانة المجلس وذكرهم ما يدور فيه من كلام من غير ضابط أو رادع، منسوبا إلى قائله أو غير منسوب. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث رجل بحديث ثم التفت فهو أمانة، أي مخافة أن يجيء آخر فيسمعه. ومن الأمانات المضيعة اليوم عند بعض الناس إهمال الودائع وضرب الصفح عنها دون ردها إلى أصحابها والاعتذار إليهم بحجة استغنائها عنهم أو نسيانهم لها، وهذا حسب ظنهم الفاسد. فاعتبار الوديعة غنيمة باردة هو ضرب من السرقة الفاجرة، ولو كان صاحبها فاجرا أو كافرا. قال ميمون بن مهران رحمه الله: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. وهناك أيها المؤمنون أمانة الحكام مع المحكومين، وهي من أعظم الأمانات، وتقتضي إسناد المناصب إلى الأمناء الأقوياء والأكفاء المخلصين. قال تعالى على لسان يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويتحقق هذا النوع من الأمانة بالعدل بين الرعية والحرص على مصالحهم والنصح والرفق لهم، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وهناك أيها المؤمنون أمانة الحياة الزوجية، وتتحقق بكتمان أسرارها وعدم الحديث عن دآخلها. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن أعظم الأمانات عند الله يوم القيامة. وهناك أمانة المعاملات من التجارة والصناعة والزراعة وغير ذلك، وتتحقق بترك الغش والتدليس وإظهار العيوب وإتقان خدمتها وإيكفاء الكيل والميزان عند بيعها وإيصالها لمستحقيها. ومن هنا أيها المؤمنون يتبين ما للأمانة من دور في إصلاح حياة البشر وسمو بهم نحو المثل والقيم التي تخدم حياتهم وتجنبهم السقوط في مهاوي الرذائل والخيانات. نسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجنبنا الخيانة والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله المؤمنين، إن من أكبر المقاتل التي تفسد نظام الحياة وتعكر صفو المعاملات بين البشر فشو الخيانة والغدر بين الناس، وذلك لأن بقاء النوع الإنساني قائم بالمعاملات والمفاوضات في منافع الأعمال، وروح المعاملة والمعاوضة إنما هي الأمانة، فإن فسدت الأمانة بين المتعاملين بطلت صلات المعاملة وانبطرت حبال المعاوضة، فاختل نظام المعيشة وأفضى ذلك بنوع الإنسان إلى الفناء العاجل. فالأمة التي لا أمانة فيها هي الأمة التي تعبث فيها الشفعات والوسائط بالمصالح المقررة، وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء لتهملهم وتقدم من دونهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من مظاهر الفساد الذي سيقع في آخر الزمان. روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والمراد من قوله إذا أسند الأمر إلى غير أهله جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه إلى صفات المضيعين للأمانات الذين يتولون أمور الخلق وهم من أسافلة الناس وأراذلة القوم، وذلك لما سئل عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال ابن رجب رحمه الله شارحا: مضمون ما ذكره من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولون في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. ومن مظاهر تضيع الأمانة طلب المسؤوليات والوظائف والجري وراء المناصب مع العجز عن القيام بأعدائها، ناهيك عن استعمال الوسائط والرشاوة والغش لنيلها والوصول إليها، فهذا من أخطر أمر يكون. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليها فيها. وفي رواية: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ولما جاءه رجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على عمل له، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ناصحا: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وفي رواية: لا نستعمل على عملنا من أراده. فهل عقلنا عباد الله أبعاد هذه المحاذير ومخاطر المسؤولية من تولية أمر الأمة ورعاية مصالحها والعدل بين رعيتها ورفع الغبن عن الضعفاء وأصحاب الحاجات؟ وعليه فإننا نذكر أنفسنا وكل من أوكلت له مهام الصهر على شؤون الأمة على أي مستوى كان في المجالس البلدية والولاية أو غيرها، أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي الرعية لسيما المستضعفين منهم، فيقدم لهم بعض ما وعدوا به، وليكن همهم خدمة الصالح العام بأمانة وعدل وحزم وعزم، وليحذروا من أن يتخذوا هذه المناصب والوظائف مطية لزيادة ثروتهم وتعزيز وجودهم في السلطة واحتجابهم عن الناس، فإن المنصب مهما كان فلن يدوم لأحد، ولو دام لأحد ما وصل إلى من بعده. وإن لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر كل مسؤول بعظم ما تولاه وحجم ما تولاه من الأمانة، وأن يوفق من كان أهلا لحملها وأدائها على قدر المستطاع على أن يحقق الخير والصلاح على يديه. وكل من أراد الخير ونوى الخير ولم يزغ عن مقصده فإن الله سبحانه وتعالى يتولاه ويوفقه. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرفع راية الإسلام وأن يوفق المسلمين إلى ما فيه خير دينهم وصلاحهم في دنياهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.